يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه مراجعة زكاة الحرف عن الأسئلة والأجوبة. السؤال: ما النصاب الذي تجب فيه زكاة الحرف؟ النصاب الذي يجب فيه زكاة الحرف هو خمسة أوسق، وخمسة أوسق هذه 653 كيلوغرام. 653 كيلوغرام كم؟ 653 كيلوغرام. 653 كيلو صح. ما معنى الوسق لغة وشرعا؟ الوسق معناه الجمع، الجمع في اللغة الجمع، وشرعا هو مكيال كانوا يقيسوا به أربعة ستون صاع، ستون صاع في أربعة أمداد. الوسق ستون صاع 240. يعني هذا هو الجواب. الجمع الوسق هو الجمع وشاع ستون صاع. هل في زكاة الحرث وقص؟ لا يوجد وقص، ما فيهاش إلا كما الأنعام لا وقص فيها. ضاف البقرة الزيادة وتضاف تفضل حفنة هذه لما يخرج منها الزكاة لا وقص في الحب. السؤال: كم هو نصاب الحب كيلا؟ 300 كم هو نصاب الحب وزنا؟ 600 128 درهم مكي. كم حبة في الدرهم المكي؟ 50 حبة. كم هي أصناف الحبوب التي يجب فيها تجب فيها الزكاة وما هي؟ 18 التي تجب فيها الزكاة وهي القطان السبعة، الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلدان والبسيلة والقمح والسلت والشعير والذرة والدخن والأرز والعلس وذوات الزيوت الأربع: الزيتون والسمسم والقلقل وحب الفجل والتمر والزبيب. الشيخ كما ذكر اكتشفوا تعل الزيوت هذا، كما قلت ان الزيوت تمضي يخرجها من هذا من البز ومن الاخر، اذا تكون فيها الزكاه هذه اللي تقول عليها العلماء. ما زيدوش هذيك غير ادويه وتوابل. هل تجب الزكاة في نحو الجوز واللوز؟ لا زكاة فيه، يعني اتفقوه وشيء. لا تجب الزكاة في جوز ولوز وكتان، هي زريعة كتان وغير ذلك. والكرموس فيها خلاف، المغاربة جوز فيها الزكاة لأنها مما يقتات. كيف يكون حال قدر الحبل الواجب فيه زكاة؟ يعني الزكاة تضرور يكون منقى منقى ومصفح منقى من تقنيه وصوانيه الذي لا يخزن به كقشر البول في الأعلام. هذا بصفة إذن الشيخ ما يخزن، إذا كان يخزن بالشيء يعد معه، لا يخزن به هذا هو لا. سؤال: بماذا يكون تقدير الجفاف الحبل الذي تجب فيه الزكاة والذي لو ترك جفا وكيف يتم ذلك؟ هذا ما يكون الفرق في الفرق تاع الشاعير والاخر يوصل الى يفرق كما يقولوا فريد يوصل في الفرق هي. وفي التمر وال يحتاج الى المطر خلاص استقل في نفسه التي تجب الشاعير والسيف هذا لا يحتاج الى مطر خلاص يحتاج السماء. بماذا يكون تقدير الجفاف الجفاف إيه الفرد يتجي فيه الزكاة بالتخريص تقدير بالتخريص إذا أخذ ذلك قبل يمسيه من هول وحمص وشعير وقمح وغيرها وكذا البلح والعنب يوكل قبل اليمس هذا يقدر الجفاف تعونا قبل اليمس بعد الطيب فيقال ما ينقص هذا إذا كان جفاف فيقيل ثلثوه عطبير الباقي فيه الزكاة من أين تخرج زكاة الحب الذي له زيت؟ من زيت. تخرج زكاته من زيتين من زيتون وحب حب الهجل وقرطة مسمسم إن بلغ حبه كلين نصافا وإن قل زيته هل يجزي إخلال الزكاة من حبه؟ إذا كان لا يجد نعم إذا أخرج من حبه أجزاء في غير الزيتون وإنه هو بد من إخراج من زيته إن كان له زيت إذا لم يكن له زيت يخرج كما زيتون مصر ما فيهش زيت يخرج منه تخرج زكاة الحب الذي غير الزيت من ثمنه من جنس ما له زيت نعم إذا أخرج من حبه أجزاء في غير الزيتون وأما هو فلابد من الإخراج من زيته إن كان له زيت. سؤال: مما تخرج زكاة الحب غير ذي الزيت؟ تخرج لك بالحب غير ذي الزيت من حبه من ثمنه قدر الثمن وخبره من جنس ما له زيت كزيتون مصر إن بيع وإلا أخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه. سؤال: مما تخرج زكاة الحب الذي لا يجف؟ الذي لا يجف الحب الذي لا يجف أخرج زكاة من ثمنه كعنب مصر ورطبها إن بيع وإلا بيع وإلا يبيع بل أكله أو أهداه أو تصدق به فيلزمه نصف عشر القيمة فلو أخرج زبيبا أو تمرا فلا يجزي. سؤال: مما نخرج زكاة الحب الذي يجف؟ مما نخرج زكاة الحب من حبيه للحبيه ولو أكله أو باعه أو باع أو أهدى صح رطبا. سؤال: مما نخرج زكاة الفول الأخضر؟ نخرج زكاة الفول الأخضر من ثمانيه أو حبيه إلا أن إخراج الحب مرفوض ابتداء في يوم يبس والثمن في عكسه اللي يبس. سؤال: متى نخرج من نصف العشر في زكاة الحب؟ نخرج في يوم إذا كان تعب عليها تسقى بالآلة تسقى بالآلة تسقى من حصاده إذا لم يسقى متى سقي بالآلة متى نخرج من العشر في زكاة الحب؟ إذا كان السماء بالسماء ولا بالواد بالنيل ولا بالهذا ولا الساقية هذه دون ماء ونبي خرجوا من العشور نخرجوا من العشور. وإذا كان بآلة فيها يعني مصاريف وفيها نصف العشور كم يؤخذ من اشترى سيح ممن نزل بأرضه وأنفق عليه إلى أن جرى من أرضه مباحة إلى أرضه؟ ولماذا؟ فأيهم عشر لأن الثمن مهوش السيح، هذا الثمن في عقلي لقد مأونة. مأونة صح. سيح يسيح في الأرض كما تنعيش ولو سيرها أنبوب مثلا مثل أنبوب ولو خلص الأخر اللي كتعيك على أفضل يخرج العشر لأن قلة المعونة مثل المصاري يخرج العشر سيما جدر كيس سيما عشر يزيل سيبو أنبوب مش هامش نسق زرعه بالآلة وغير الآلة وتساوى عددها أو مدته أو قاربة بأن لم يبلغ ثلثين فكم تكون زكاة حرثين؟ تكون زكاة على حسب مش الأغلب هنا إذا كان منتوج إذا اللي نتج بالآلة عنده نصف العشر والمنتوج الآخر هكذا عنده العشر بتاعه وإذا تماثل يعني تناصح يقول هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا من هذا مثلا اللي في صرف علي ياسر نصف العشر تكون على حكمهما فيؤخذ لمسحقية بالسيح العشر ولمسحقية بآلة نصف العشر. سؤال إذا لم يتساوى ما زرعه بالآلة وغيرها بأن كان بأحدهم ثلثين فأكثر وبالآخر ثلث فهل يغلب الأكثر فيخرج منه لأن الحكم في الغالب أو كل على حكمه فيقسم الحب الثلث والثلثين مثلا ويزكى أحدهما بالعشر والآخر بنصف العشر هذه فيها مسألة بس حول هذا القسم هذا تخرج تخرج الجواب خلاف ما المراد بالأكثر هنا سؤال طول من جواب هذا ها؟ هذا السؤال أو طول بالزاب والجواب كيف تخرج تخرج ما المراد بالأكثر هنا قيل المراد بالأكثر بالأكثر مدة السقي مدة هو يستفيد الدرشور والأخر كم يقول وقت الشهرين ولو كان السقي فيها أقل وقيل الأكثر سقيين وإن قلت مدته وقال يقول وقت السقي أكثر من الدرشور سؤال أي القولين أظهر ولماذا الأظهر الزاد من الأكثر أكثر سقي وإن قلت مدته لأن الشارع على طول عشرة وليس العشر بالسق بالآلة وغيره هل تضم القطان في الزكاة ولماذا؟ تضم بعضها بعض لأنها كما أصنف التمر كما أصنف التمر والزبيب والزبيب يضم بعضها بعض لأنها جنس واحد جنس الزكاة العنب رفيع فيها أنواع حمر معمر فيه لك حد فيه كذا فيه تضم فإذا اجتمع من جميع خمسة وأسوقين زكاة وأخرج من كل بحسبه سؤال في حالة الضم هل يجزئ إخراج الصنف منها عن غيرها ولماذا؟ جواب يجزئ إذا بسبب صف يخرج الثاني يجزئ الأعلى عن يعني الأدنى أو المساوي لا الأدنى عن الأعلى كضم قمح وشعير وسلتين بعضها لبعض لأنها جنس واحد هل تضم القطاني في الزكاة إن زرعت ببلدان متفرقة؟ تضم إذا زرعت أي لأخذ الزكاة ولماذا؟ نعم تضم وإن زرعت الأصناف المضمومة ببلدان متفرقة السؤال متى نعتبر بضم الصنف لآخر بإخراج الزكاة ولماذا؟ يعني إذا كان المدة بينات مقربة أو إذا كان أحصد هذا وهذا راح حصل ما تبدأ فيه يعني ما تنضمش بعاد إيه إذا كان آخر وقت أظن تكون متقاربين موش بعيد تزرع قارب البعض يضم الصنف لآخر ينشر أحدهما قبل استحقاق حصد الآخر وهو وقت وجوب زكاته ولو بقربه وباقية من حب الأول إلى استحقاق حصد الثاني وإن لم يحصد ما يكون فيه انتصار لأنها كفائدتين جمعهما بيكون وحول فقط كيف هذه لا تضم الوسط للطرفين وهذه بلادنا غير موجودة في بلادنا يضم الوسط للطرفين على سبيل البدلية إذا كان فيه مع كل منهما نصاب إذا أن يكون في الوسط ثلاثة أشهر وفي كل من الطرفين وسقان ولم يخرج زكاة الأولين حتى حصد الثاني فهي زكاة الجميع زكاة واحدة ثلاثة أبشر وله في الثالث وسقين هنا يضم الوسط ما يكمله ما يكمله نصاب ولا زكاة في الآخر في الآخر ماذا قال ابن عرفة في هذه المسألة يعني قال إذا كان كبل مع الأول مع الأول زكى الثالث معهما دون العكس أي لأنه إذا كمل من الأول والثاني فالأول مضموم للثاني فالحول للثاني وهو خالق الثالث وإذا كمل من الثاني والثالث فالمضموم الثاني للثالث فالحول للثالث ولا قلط للأول ورجح حمل الحافة هل يضم القمح لعلس؟ ودخن ودرة وأرض ولماذا؟ إنه جزء جزء واحد لا لا مش العلم العلم هذا كلام الشاعر اللي يضرب لا يضم قمح هنا وغيره لعلس لعلس حب طويل باليمن اللي شبه خطة البر ولا لدخن ولا لدرتين ولا لأرزين لأنها في نفسها أجناس فلا يضم قمحها لبعض هل تجب الزكاة في السمسم وما وبذر الفجر الأحمر وبذر القرطن وهل هي جنس واحد أم أجناس السمسم وبذر الفجر الأحمر وبذر القرطن كالزيتون في وجوب الزكاة وهي أجناس كل واحدة هل تجب الزكاة في بذر الختان؟ لا زكاة في بذر الختان ولا في زيته كالسلجم ماذا يحسب في نصاب الأرز والعلس؟ في القشرة يحسب في نصاب القشرة على آخر القشرة الذي يخزان كقشر الشعير سؤال متى يحسب في النصاب ما تصدق به عن الفقراء وأهداه أو وهبه لأحد ويحصل الناس يطلبوا يحسب شيء يحسب إذا كان صدقوا يعني هو ضمن الزكاة قال هذيك خمسة اللي خرجتها اسمها ما يحسبهاش بعد الزكاة وخرجها ولا ستخيل يضم هذا الزكاة مع يحسب في النصاب تصدق على الفقراء وهداه وهذا في الأسدين يحسب على النصاب تصدق عليه ينمو يوم الزكاة فإن كان فعله هذا قبل الإفراك لم يحسب في نصاب الزكاة وكذا إذا نوى به بعد الإفراك الزكاة لم يحسب سؤال هل يحسب ما استأجر به في حصاده أو دراسته؟ لا يحسب نعم يحسب ما استأجر به في حصاده ما يقصوش ما يقصوش لا يحسب معنى يحسب وما يحسب تقلقه معنى بقية ما يقصوش هو ما أنه يدخل في الزكاة مع النصاب هذا هو الشيخ عليه يقول ولا تسقط الزكاة حظ ومعدين وماشية بدين ولو كان دار الدين عليها واختلها وتعب وكذا وانت المكاديين وانت ما يحسبش شيخ هنا كيف ما يحسبش؟ ها؟ من نقصهاش من المقدار اللي هذيك اللي صرفها ما يحسبهاش تبقى هي كاملة خرج الزكاة تاعهم بعد خرج الزكاة تاعهم نعم يحسب بس هل يحسب ما أكل الدابة وما تلا يحسبه؟ قلنا الدابة سألناه هذا ما يحسب لا يحسب لكن الدور هذا لا يحسب وإذا راحة استراحة هل يعتبر وجوب زكاة الحظ بإفراك الحب أم بيفسي؟ بإفراك نعم الجواب جواب يتعلق بإفراك الحب لا بيفسيه خلاف إن يقول المعتمد بيفسيه لمخالفة فيه النقل والعادة ما المراد بإفراك الحب ما المراد بإفراك الحب يعني إفراك الحب يكون مجرد لا لا كل الشيء كل الشيء واستقل من عند السماء استقل من عند لا يعني ما سبب لا يحتاج إلى مطر السماء هذه المطلقة المراد بإفراك الحظ طيبه واستغناؤه عن السماء وإن بقي فعظي تمام تبيه وطيب ثمر كزهو ثمر النخل وظهور حلوة الكرم الشيخ مرتي ظهور الحلوة كان الكيل يتبكر كان أمور يتبكر مثل عنده في الحديقة تاعه الجنان تاعه فكيل المناطق تبكر كيل الأشجار تبكر يعتبر بالمتوسط ولا إذا طابوا بعض الشجرات يعني يعتبروه نعم يعتبروه نعم يوسف كشمير هذا العريس فيها كيل يطابوا وكيل يطابوا سؤال متى قبل وجوب الزكاة في حقه فهل الوارث الزكاة علما أن الوارث يملك وسقا واحدا والمورث ترك له ثلاثة أسر إذا ما تقبل الإفراك قبل ما تجب الزكاة لا تجب للأخرى خاصة أخرى عنده إذا عنده وساق واحد والعكس إذا مات بعد الإفراج يضمن لها ما كانش سؤال ما تقبل وجوب الزكاة في حظه فهل الوارث هل على الوارث فهل على الوارث الزكاة علما أن الوارث يملك وسقين اثنين برك وهي فيها خمسة أسر والمورث ترك له ثلاثة أسر تجب الزكاة يضم بعضها البعض يضم بعضها البعض ويزكى نعم تجب على الوارث الزكاة لأنه يضم لأنه بضم يبلغ النصاب ثلاثة مع زوج سؤال مات قبل وجوب الزكاة في حظين فهل الوارث فهل على الوارث الزكاة؟ متى قبل الوجود علما أن الوارث لا يملك شيئا الوارث ما كانش والمورث ترك له خمسة أوسق قبلنا إذا قالوا خمسة أو سوق وصل النصاب يجب بعده الزكاة يجب عليه الزكاة يجب على الورث الزكاة أنا عنده النصاب لبلوغي والله ما ورثه فيه النصاب مات قبل وجوب الزكاة في عرضه مات قبل وجوب الزكاة فهل الورث الزكاة؟ هل الورث الزكاة؟ علم أن الورث يملكه خمسة أوسق والمورث ترك له سبعة أوسق على هنا نعم تجب على الورث الزكاة فيخرج عن 12 أوسق 12 أوسق طبعا سؤال مات قبل وجوب الزكاة زكاة الحرب زكاة الحرب عن أخ لأم خلى أخ لأم وعم معدمين وترك ستة أبسو هذا اللي يرثوه أخ و أخ وأخ لأم وعم وعم وترك ستة أبسو فتجب في ما تركه الزكاة جواب الأخ لأم يرث وإسقا وحيدا لا سود شهو فلا زكاة عليه أما العم فيرث الباقي تعصيبا هو خمسة وعشرون العم هو اللي زكي العم اللي دورة لا صدقني يعني باليد وفي زوجي بصحة شو مقصد ما الجواب الزبار أخصنا سؤال سؤال ما تبعد وجوب زكاة الحرب وقبل إخراجها فهل تجب في ما تركه الزكاة ولماذا؟ نعم تجب في ما تركه الزكاة قص هو مات بعدنا وجبت الزكاة هذه خرجوها حصل لكل ورث نصاب لتعلق الزكاة بالمورث بالمورث مش متعلق قبل الموت سؤال باع زرعه بعد الإفراج باع زرعه بعد الإفراج والطين وكان فيه النصاب فهل تجب الزكاة على البيع من المشتري على البائع ما لم يشترط ما لم يشترط على البائع ما لم يشترط هاي إذا اشترط على المشتري وكيف يصدقوا ما يصدقوش إذا كان صدقوا صدقوا إذا كان في التخشب صاحب ذمة يعني شيء ذمة المشتري هل يصدق المشتري في مبلغ ما حصل فيه؟ نعم يصدق المشتري في مبلغ ما حصل فيه إن كان مؤمن إذا كان وإذا تحرى تحرى الله البيع يتحرى يتحرى فشو يبيعونهم بعد يقولوا قد جاء في الميزان إذا كان مأمون يسبقون ما هوش مأمون يتحرى ويخرج هل يجوز اشتراط زكاة الحرث على المشتري؟ لا يجوز بين الشرط لا يجوز الجوز نعم يجوز اشتراطها على المشتري بيعلوه بنص على الزكاة ما الحكم إذا باع زرعه بعد الإفراك والطيب ولكنه افتقر وعجز عن دفع زكاته يمكن له هنا يخرج المشتري هو اللي خرج ثم يعود عليه تولي الدين في ذمته يعود عليه إذا كان تيسر عليه الأمر إيه إذا ماني أي عاود يعود عليه ثمن المشتري خرج يخرج وبعد يعود يرجع البقالة ما يروحش هذه الصورة زكاة على المشتري نيابة إن بقي المبيع بعينه عنده هو تلفه هو ثم يرجع عن البائع بثمن ما أدم زكاته فإن تلف بسماوي أو أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري واتبع به البيع إلى إسعاره الشيخ أنا قدام اشترك وقاعد أقول له روح دخل أنا خرجت فتاة جوزو لا قوى قوى الشيخ اشتركين لا قوى اشتركين اشتركين لما اشتركوا لما اشتركوا هو عنده نصيب تاع الزكاة يقول أنا خرج هذه إذا كانت برا الحبة برا النيابة إذا أوصى لمعين بجزء من زرعه فهل النفقة على الموصي أو الموصى له؟ الموصى له إذا كان شرط إذا كان معين معين إذا كان معين قال كأحمد إيه إذا مش معين تقع الموصي إذا كان معين ولا كان مقدر انتفق على الموصي لأن الموصى له غير معين سواء أوصى إذا أوصى لمساكين بزرعه إذا انفق على الموصي أو الموصى له هنا على الموصي مساكين خشد عنه هي قلنا النفقة على الصدق تكون على الموصى له المعين المعين فيما أحمل وفي هذه الثانية لا تكون على الموصى إذا أوصى لمعين بكيد من زرعه كخمسة أوشوق قال لهم كيد بزرع خمسة أوشوق أعطوها الفلان لزين فهل نفق على الموصى أو الموصى له تلك المعينة على الموصى له عندك المعينة بالكيد وحده الكيد نفق لكون نفق الزرع تكون على الموصى على الموصى هنا إذا كان بالخير فخمسة أوسق موش بالموشى عالي إيه؟ سؤال ما هي المسائل الثلاث التي تجب فيها النفقة على الزرع من ثلث مال الميت هي الوصية المعين بكيف المعين بكيف كما يقول أحمد عنده هذه تريد في الثلث ثلث المال النفقة والوصية لغير معين بجزئين بجزئين معين مساكين وجزء هاي. مشاع ايه الجزء مع المساكين مع غير معين الجزء مع أو كيد جزء ايه جزء غير معين جزء أو كيد معين كيد معين غير عنده كيد بك صورة واحدة والأخر عنده صورتين صور. عنده بالجزء ولا الكيد خش المساكين هذا مشاع ما عندهش سؤال أوصل من زرعه بعد وجوب الزكاة عليه هذا وجوب الزكاة وقبل إخراجها ناتا فعلى من تجب الزكاة جواب تجب على الموصي لأن وجب عليه على الموصي على الموصي من ماله وليس من مال من الموصى الوصي السؤال أوصى من زرعه قبل وجوب الزكاة عليه ومات بعد وجوبها عليه فهل من تجب فعلى من تجب الزكاة على الموصي على الموصى من ماله وليس نفس الوصى سؤال أوصى من زرعه ثم مات قبل وجوب الزكاة عليه فعلى من تجب الزكاة على توجب على الموصى على الموصى إن كانت الوصية بكيد لمساكين أو لمعين وليس من مال الوصي قال الدسوقي هذا مشكل مع مرة من أنه لا زكاة عليه إذا مات قبل الوجوب إلا أن يقال ومرة لم يتعلق بالزكاة وصية وهنا أوصى بها ما لما وجوش لي زكاة ووصى مات قبل ما تجب زكاة أنا تجب على الموصى سؤال أوصى بجزء من زرعه لمعين ثم مات قبل وجوب الزكاة عليه فعلى من تجب الزكاة تجب على المعين إن كان نصابا ولو بالضمام لماله الأصل كان عنده سؤال أوصى بجزء من زرعه لمساكين ثم مات قبل وجوب الزكاة عليه فعلى من تجب الزكاة أوصى بجزء من زرعه ثم مات قبل وجوب الزكاة عليه فعلى من تجب الزكاة هذه الزكاة تجب على زكيت على ذمه المساكين فقراء كانت نصابا اذا كانت نصاب ولو كان كل واحد من المساكين يقصهم واحد لانهم كمالك واحد هم بعض الله يخرجوا الزكاه ولو كمالك واحد ولا يرجع المساكين على الورثة بما أدوه من زكاة ثم ذاك هو حقهم خرج منه كأنه واحد كأنه فرضها واحد يولي سؤال متى يخص التمر والعنب وكي خرصوا في الزهو في حالة الزهو إذا الزهو أحمر بدو الصلاح إيه بدو الصلاح لا حيث الله كبلح مصر وإذا بها إذا حل بأهما ببدو صلاحينا سؤال لماذا خص الشارع هذين النوعين بالخرص دون غيرهما التمر ولا العنب هذول اللي خاصين بالخاص لحاجة الأهل تاع الآخر الحاجة إليها هذه خاصون بالخاص دون الآخر هذا مش الأكل والإهداء والبيع إلى غير ذلك كله خاص صاحب الجنان يحتاج ماك لا يبيعها يهديها أما لا يلزم يدير الخرص قبل ما يعرف وش كان بالجنان قبل ما يأكل قبل ما ينتفع ديك لقوة الحاجة إنما خص الشارع هذين النوعين بالخرص دون غيرهما لأن شأنهما اختلاف حاجة الناس هي حاجة أهلهما إليهما لأكل وبيع وإهداء وتبقية لبعض في خاصة النفوس تعلق بزاد بالنخلة وكل شيء النخلة كي تشوفها ظهر بالناس يعقل يبقى يخضر تلاقوا يحسب بزاد أو يخضر بها وش يحوس يحوس يهدي له واللي يبيع كل واحد تعلق بها النفوس على هذيك خاصة سؤال كيف يحرز النخل ولماذا؟ نخلة على حدتها إلا إذا كل واحدة إذا كانت ما يقولش الجنان هكذا يقول هذا الجرى به كذا هذا صغير وهذا كبير وهذا زوج لأنه أقرب للصواب تخرج لا لن تتحد في الجفاف كما العنب يشوف واحد ويعرف وش فيه الويدان الأخرين يقسم عليها يقسم عليها ماذا يسقط في الحظ وما الذي لا يسقط وكي حرص وش لمن قالوا مثلا راح في عشية قطعة شوفوا كتيبس وش كتيبس ما ينقص ما تنقص من الميزان قال مثلا تبقى 15 ونديروا 15 وش ينقص منها بعد اليوبس تسقط الحظ ما تنقصه النخلة على تقدير الجفاف اللي تسقط زكاته أما الساقط بالهواء ولا الريح ولا يكونه الطير محشوب محشوب ولا يسقط طعن المالك تغليبا لحق الفقراء لكن إن حصل بعد التخريص شيء من ذلك اعتبر وينظر للباقي فإن بقي ما تجب فيه زكاة زكاة وإنما إذا جاءت جائحة قصرته هل يكفي الخارص الواحد ولماذا؟ يكفي الخارص الواحد فيه يكفي أنه خارص واحد نعم يكفي الخارص الواحد إن كان عدلاً عادلاً لأنه حاكم فلا يتعدد لا يتعدد وإذا تعدوا يشوفوا الأعلى في الوسط الوسط ما الحكم إذا تعددوا الخالصون واختلفوا أوصفوا حين تعددوا الخالصون يشوفوا الأعرف نقدموا الأعرف الأعرف بيقول لهم يقول انتعد زمن وإن اختلف الزمان قدم الأول الأول الزمن في التقديم هو الزمن هاي شيء ما الحكم إذا تعدد الخالصون واختلفوا وتساووا في المعرفة إذا كانوا ثلاثة أخذ من قول كل ثلث وأربعة الربع وهكذا فإن كانوا ثلاثة قال أحدهم عشر والثاني تسعة والثالث ثمانية هذا زكية عن تسعة تسعة متوسط لأن ثلث مجموع لا لا لكن يقول هذا خبير هذا يقول لي دعوا باليفور هو ويخطأ آه. إذا أخطأ إيه حمرة ما يقولوا ثلاثة والله وش إيه هذا كيف يديروا يقولوا مثلا حازوج وطلب واحد مثلا قال هذا يعرف هو إيه إذا كان أعرف خلاص يكتفوا بواحد حتى وقف حتى أجر اشتغل أو بس كنا نقدر إذا كنت كنا أن تجمع العشرة والتسعة والثمانية كده يعودوا 27 خمسة وتسعة متوسط نأخذ ثلثها ثلث 27 تسعة واحد تسعة ولو كانوا ثلاثة قال أحدهم ستة وقال الثاني ثمانية وقال ثلاث عشرة المجموع شحال؟ 14 كلها عن ثمانية يعني ثلث ثلث لأنها ثلث 24 مجموع الأقوال الثلاثة ما الحكم إن أصابت المخرص جائحة قبل إجداده وخرصوه ومن بعد صارت جائحة قبل إجداده إذا كانت الكل ما يخرج إذا قهب قلت من الأقل من النصاب ما كانش إلا خرج وإذا كانت النصاب يخرج متاع النصاب إن أصابت المخرج جائحة قبل إجداده أعتبرت في جانب الصقور فإن بقي بعدها لا تجب فيه زكاة وإلا سؤال ماذا قال ماذا قال الإمام مالك رحمه الله في حالة زيادة طبعا بعد جدادها هل على تخليص عبد العاف زاد إذا زادت خرج على حسب الزيادة على تخليص عبد العاف قال الإمام مالك رحمه الله لحب الإخراج أي أن زاد لماذا أحب الإمام مالك في هذه الصورة الإخراج عما زاد لقلة إصابة الخراس يخطو يعني الموش كما كانوا إيه الإتقان سمع قل على ذلك هل الأحب الذي ذكره الإمام على ظاهره بالندب أو محمول على الوجوب اختلفوا من هذا الأحب الندب اختلفوا والوجوب هو أظهر هو تأويل الأكثر والأسهر والأرجع سؤال لماذا يعمل إذا قص الثمار بعد الجذاب عن التخريص بما خرص قص الثمار بعد الجذاب عن التخريص فيعمل بالتخريص لا بما وجدت احتمال كون النقص من أهل الثمار إلا أن يثبت بالبينة يعني ما قربها شكرا سؤال كيف يؤخذ الواجب من الحب الواجب يقول الحب هنا المتوسط الله يأخذ الواجب من الحب كيف كان هو كيف كان كيف نصابه كيف كان يعني طيب كله أورادي أورادي أو متوسط وش كان وبعضه نوعا كان أو نوعين أو أنواع ويخرج من كل بقدره لا من الوسط كالتمر نوعا فقط أو نوعين يؤخذ من كل منهما بحساب التمر في أنواع بالذات يأخذ من الوسط سؤال هل يعمل بهذا الحكم حتى إذا كان التمر أكثر من النوعين لا يعمل عنده الوسط فقط لأنواع كثيرة مشكلة يأخذ من أوسط قياسا عن النواشي ولكثرة أنواع التمر فلو أخذ من كليه أدى للمشقة سؤال ما العمل في زكاة الزبيب الزكاة الزبيب كالطمر خمسة أوسق يكون زبيب التين تبقى غالبا يزكى شيخ واحد عنده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه